الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذه الإجابة على استفسارات الأسبوع الرابع على كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. السؤال الأول صفحة 115، قال مالك: وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك الغرباء. السائل يقول: لماذا خص الغرباء بالوقوف دون أهل المدينة؟ وهل هو جاء؟ الجواب يا أخي الكريم، خص الغرباء لأن الغريب ليس مثل المقيم. المقيم لا بأس أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بين الفينة والأخرى، ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بين حين وآخر، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. وأيضا المقيم في المدينة يزور البقيع وشهداء أحد ويسلم عليهم بين وقت وآخر، لعموم الأحاديث: زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. ولكن لا يعتاد هذا، لأنه قال بعدها بسطرين، قال: فإن ناسا لا يقدمون من سفر ولا يفعلون في ذلك في اليوم، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر. يعني ناس من أهل المدينة رآهم بعض أهل المستفتين فقالوا لمالك، يعني بعض من أهل المدينة يعني ليسوا من مسافرين ويفعلون في اليوم مرة أو مرتين، وفي يوم الجمعة يقفون عند القبر ويسلمون ويدعون ساعة. فماذا قال الإمام مالك؟ وهذا جواب على السؤال الأخ. قال: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا. يعني هو درس الفقه على علماء المدينة، وعلماء المدينة بعضهم من أواسط التابعين الذي تلقى عنهم، وبعضهم من كبار التابعين، وهؤلاء الجمع الغفير نقلوا عن الصحابة ورأوهم. ولهذا قال: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. لأنه يعني هو الآن أنكر التكرار بكثرة، ويعني أما الذي في المدينة ولا يكثر فلا يشكل هذا. ومتى يكون الإشكال؟ إذا تكرر كثيرا في اليوم أو في اليومين يعتاد هذا. وجعلوا هذا من الحديث مما يدخل في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فزيارة القبور سنة، لكن السفر لأجل زيارة القبر هذا يمنع ومنه، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. أهل الجهل والغلاة يزورون القبور ليدعوا الموتى ويستغيثوا بالرسول ويدعوهم من دون الله، يطلبون المدد والعون، وهذا شرك أكبر. وبعض المبتدعة يزور القبور لأجل البدع، مثل أن يتحرى الصلاة عند القبر يظن أنها أفضل، أو يتحرى الدعاء عند القبر يظن أنه أفضل، أو يتحرى قراءة القرآن عند القبر يظن أنها أفضل، وهذا بدعة لأنه وسيلة للشرك. لماذا هو وسيلة للشرك؟ لأنه يعني إذا ظن أن هذا القرب من القبر أفضل من غيره من الأماكن، صار يعني يقدس هذا المكان لأجل القبر، مجرد القبر. ثم بعد مدة يأتي به الشيطان أو من يراه يفتتن به، فيظن أنه يدعو صاحب القبر ويستغيث به، ولهذا هذا بدعة، نسأل الله العافية والسلامة. أما يعني ما يتعلق بالسفر لأجل مجرد زيارة القبر فهذا داخل في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فهذا الذي يمنع منه. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهي السنة، سواء كان للمقيم أو الغريب. لكن المقيم لا يتردد كل يوم أو كل يومين أو يجعلها عادة كل أسبوع لازم مرة، هذا غلط التحديد، وقد يكون قريب من البدعة. لكن إذا زار بين فين وآخر بدون تحديد، حتى غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن قبر في تبوك أو في الدمام أو في القاهرة أو في الكويت أو في أي مكان، لو جعل كل أسبوع يزور هذا القبر، يحدد يوم اثنين أو يوم جمعة، نقول هذا بدعة. أما شد الرحل لأجل القبر لا من أجل المسجد ولا من أجلهما معا، لكن من أجل القبر وحده،

فقد يقال في هذا أنه هناك احتمال أن يوصف، لكن نقول أننا نقف على الكتاب والسنة فلا نزيد، فنقول مثل ما جاء في النصوص ونقف، وحينئذ يكون المراد بالسلطان القديم أي الذي هو صفته، لأنه استعاذ به، وصفة الله عز وجل قائمة به غير مخلوقة. نعم. السؤال 12 أيضا في صفحة 129، قال: أريد التوضيح من قوله والمقصود هنا أن كثيرا من كلام الله إلى قوله كما قد بسط. نروح صفحة 129، ويقول: والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغات القرآن كلفظ القديم. هذا يا أخي الكريم نفس السؤال السابق، وهو أن الشيخ ينبه على أن بعض الناس يعني يظن لما يرى في كلام الفلاسفة والمتكلمين لفظ القديم أو لفظ يعني يتعلق ببعض النصوص الشرعية مثل اللوح المحفوظ أو القلم أو الملكوت أو الشفاعة، هذا موجود في كتاب ابن سينا، كتب ابن سينا، وأيضا الغزالي وغيرهما. فمن يرى هذا الكلام في كتب الغزالي وابن سينا وغيرهما قد يظن أن مراده باللوح المحفوظ هو المراد الشرعي، اللوح المحفوظ الذي هو كتبت فيه مقادير الخلائق. لا، الشيخ يقول أن اللوح المحفوظ عنده أي النفس الفلكية، والقلم هو العقل الأول، والملكوت والجبروت والملك النفس والعقل، والشفاعة إلى آخره. وكذلك لفظ القديم أنه يختلف في مصطلح الشرع عن مصطلح المراد به في الشرع عن المراد به عند هؤلاء، هذا هو يعني المعنى. ولهذا يجب الحذر من يعني الاغترار بكلمات هؤلاء. السؤال 13 صفحة 133، ما المقصود بالخوارج والقدرية والمرجئة؟ طيب روح إلى هذه الصفحة، صفحة 133 في الوسط. أما الصحابة فلم يعرف فيهم ولله الحمد من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة كبدع الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة. طيب، الخوارج هم من يرى الخروج على الأئمة ويستحلون دماء المسلمين، فيخرجون عن الجماعة ويستحلون دماء المسلمين، وهؤلاء فرقة ضالة، هي أول الفرق حدوثا، خرجوا على عثمان حتى تسببوا في قتله، ثم خرجوا على علي بن أبي طالب، ولا يزالون يخرجون على حكام المسلمين، يكفرون بغير حق ويستحلون الدم ويسلون السيف على الأمة، وهم أصناف شتى. الرافضة سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر وإنكارهم فضل الشيخين، لكن عندهم عقائد فاسدة، فهم يعتقدون عصمة الأئمة الاثني عشر، ويعتقدون أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويعتقدون عقائد خبيثة مثل متأخريهم، يعتقدون بأن المصحف قد نقص منه الصحابة وحذف منه الصحابة شيء، ويعتقدون في عائشة أنها فعالة الفاحشة، ويكفرون جمهور الصحابة. والآن متأخروهم أيضا يعبدون آل البيت ويستغيثون بهم، فهذه كلها بدع يعني مكفرة. القدرية يقولون بإنكار القدر، القدرية يقولون بإنكار القدر، هؤلاء الأوائل ينكرون العلم والكتابة، ينكرون علم الله عز وجل القديم وكتابة في اللوح المحفوظ، وكذلك ينكرون عموم المشيئة، مشيئة الله عز وجل، وأنها نافذة وأن ما شاء الله كان، لا ينكرون هذا، وينكرون أيضا أن الله خلق أفعال العباد. وهؤلاء اللي هم القدرية، هؤلاء القدرية الأوائل. ثم